إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى أممومب منادام نكوومب مجيني ولنغو كوب ولكم وابودوا الله سبحانه وتعالى نلنغو إلو أكلي بين شمونيو سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي ألي بسيما كتك سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سيكوومب مجيني na watu isipokuwa waniabudu mimi wanipokeshe katika ibada wasinishirikishe na yote yule kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka usiku na mchana ili watu wapate kufanya ibada katika nyakati hizo faqala jalla wa ala الله سبحانه وتعالى أكايليسا كوا أمجعليا أسيكنا مشانا نوانيكو بشانا ويولي أتكيكم بوكا نكم وابود والله سبحانه وتعالى نيولي أتكيم شكور والله سبحانه وتعالى فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى akajalia huo usiku na mchana ikawa vitu hivi viwili vapishana kumfanyia wepesi mwanadamu anayetaka kukumbuka na kurudi kwa Mola wake akataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu waja wake waumini wenye akili kuwa nyakati zao zote huzitumia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala qala jalla wa ala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى أكي وصيف وجواك وليناكين أكي وصيف وجواك وأمين أسامى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولو نمتاج الله سبحانه وتعالى وكيو ومسي مويمة كذلك وكيو ومكاء كذلك وكيو وملالا كتك مبوزاو ممتاج الله سبحانه وتعالى كيفون يكتزاو زاته ومسي لكازا كتك كمتي الله سبحانه وتعالى bali Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kutangaza kuwa maisha yake yote yapo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na ibada zangu, na wakafasiri wanaovioni na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu na kufa kwangu, vyote hivi lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote. Wakati ni muhimu katika maisha ya Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kutukumbusha umuhimu wa wakati katika sehemu nyingi katika kitabu chake, akaapa kwa baadhi ya nyakati. Qala jalla wa ala, wal layli idha yakhsha wan nahari idha tajalla, na apa kwa usiku unapofunika na kwa mchana unapodhihiri. Allah subhanahu wa ta'ala haapi kwa chochote kile isipokuwa kwa umuhimu wake. Wa yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin ashr, akaapa kwa wakati wa alfajiri. Wa qala jalla wa ala wal asr innal insana lafi khusr, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa sama. Yote haya ni kuonyesha umuhimu wa wakati ambao wengi katika watu leo wakati kama huu waupoteza na kuchezea. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوكمبوش ونادام وكوابك تكيز نكاتي أو كوابك وهيز نكاتي وجوه أزيت ووكاتنا وميمواكي. Lakini wengi katika watu wakala khasara, nyakati zao zikapotea bure. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ni'ma mbili wengi katika watu ni'ma kama hizi hupata khasara zikapotea bure bure. Neema hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja na kusema as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Imam al-Bukhari. Neema ya siha, wengi katika watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa siha na afya katika miili yao, wakajisahau katika siha zao mpaka wanapopatwa na maradhi ndio wakumbuka neema kama hii kubwa aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ukitaka kujua neema ya siha, nenda katizame wagonjwa, utakumbuka neema Allah aliyokupa ya kukujalia wewe ukawa na siha. Wala sio kuwa ni haki yako, bali ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal faragh, na faragha, wengi katika watu wapoteza wakati wao wa faragha, ukawaona wautumia wakati wao katika upuzi. Lau kama mmoja wao atapoteza mali katika mali yake ya kidunia, basi atabaki siku nzima akilalamika inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, nimepoteza kiasi kadhaa katika mali. Lakini tizama wakati wake unapopotea, mpaka jioni yaingia hajaongeza chochote pengine katika amal salih au katika ilmu iliyo na manufaa, lakini hajutii ule wakati aliopoteza, namna watu walivyokuwa na ghafla katika neema ya faragha Allah aliyowapa. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أتموليزا مجواك مصالما ست سكو قياما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هاو تنينيوكا ونيايا ومجواك yoyote katika viumbe hautanyanyuka unyayo wake siku ya kiyama baada ya kutolewa kutoka katika kaburi lake. Hatta yusala an umrihi fima afna, ataulizwa juu ya umri wake aliumaliza katika jambo gani. Wale wanaopoteza umri wao katika anasa na starehe za haramu, Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza umri wetu tuliutumia vipi. Wa an ilmihi fima amila fihi, na ilmu yake ataulizwa aliifanyia nini. Ikiwa aliifanyia amal, basi huyu ameokoka siku hiyo katika swali kama hili. Kinyume na hivyo ni khasara. Wa an malihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu, na ataulizwa juu ya mali yake. Kila shilingi unaoichuma utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, uliichuma kutoka wapi. Na kila shilingi unaoitumia utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, uliitumia kwa njia gani. Wa an jismihi fima abla au an jasadihi fima ablah, na ataulizwa kiwiliwili chake kiliishia vipi katika huu ulimwengu. Walhadithu rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Ibadallah, lau kama ataulizwa mmoja wetu saa hii ni kitu gani anachokitamani, basi watu wa dunia watataja aina mbalimbali katika anasa za dunia, na wachache ambao watatamani ya akhira. Hadithi aliyopokea Imam at-Tabarani rahimahullah na kuisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah. Wengi kati yetu tuko katika ghafla na hadithi kama hii. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasema: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ سكما جمتوم صلى الله عليه وسلم أليبيت أكاون كبوري أكاوليز ما صحبواك نناني أليزيك وكتك كبوريني. قالوا فلان. ما صحابك من بيمتوم صلى الله عليه وسلم هو ينمت فلان يمزيك وكتك إلي كبوري. فقال صلى الله عليه وسلم، متوم صلى الله عليه وسلم أكزنهم زمن مزيتو، قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركع بيلي أتوك أولكتك كبر لك إلي أزي سؤالي أبن زايلي كليكو كلي تشبكيكتك دنيا يانو. والله كلنا سنصير إلى ذاك الموقف، صوت تتكوين دكتك سيامو كما إلي، هاتو تتماني مجاري ولا مجومبا كفخاري ولا تتوت كتك أولي بوانغو، تتماني صوت ركع بيني لو كما تتوك كتك مكابوريات جوزي سوالي. ركعتاني أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركع بيني بكياك يا زيسوالي apendelea zaidi kuliko kilichobakia katika dunia yenu. Ibadallah, alhamdulillah, ikiwa Allah bado amekupa uhai, una wakati wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usiupoteze huu wakati. Tunaupoteza wallahi, tutakuja kutamani wakati ambao utakuwa hauna maana kutamani wakati kama huo. Leo wakaribia watoto wetu kufunga mashule yao. Ewe mzazi, umempangia nini mtoto wako? Ameshughulishwa na ilmu ya dunia, Pengine wengine wakawacha kusoma madrasa. Umempangia nini mtoto wako wakati wake autumie kisawasawa? Wasipautumia wakati kisawasawa, utauma vidole vya majuto mzazi. Alwaktu, huu wakati ni muhimu katika maisha ya Muislamu, lakini wengi katika watu waupoteza katika upuzi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.